عنها. الزوجة التاسعة صفية بنت حيي، انا مستعجل معليش عشان الوقت. صفية بنت حيي يهودية، ابوها حيي بن اخطب اللي حزب الاحزاب على النبي يوم غزوة الاحزاب، واكبر عدو لدود للنبي عليه الصلاة والسلام من اليهود. وعمها حبر، حبر يعني عالم من علماء اليهود ويعرف التوراة جيدا. اسمعوا ذا القصة يا جماعة. هي كانت محبوبة عند ابوها جدا جدا جدا جدا. تخيلوا ليش يحبها ابوها؟ ليش؟ انتم معي ولا لا؟ معي اللي هنا ابو فهيد واحمد. الرسول ليش يحبها؟ عفوا، ابوها ليش يحبها وعمها؟ لانهم قرأوا في التوراة ان صفات البنت اللي سيتزوجها نبي اخر الزمان تنطبق على بنتهم. التوراة تقول ان بيجيكم نبي مواصفاته كذا، يتيم الاب، يتربى عند جده ثم يموت ثم يتربى عند عمه، كل وصفه. اليهود ترى يعرفون وصف النبي كله الا حاجه واحده ما يعرفونها، ما يدرون انها عربي، ما يتوقعون انها عربي، ولا كل حاجه يعرفونها عنه. وكان يحبها ابوها، يقول هذه ستكون زوجة نبي، مكتوب عنده ان صفات زوجة تنطبق على هذه البنت. يقول فلما اقبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودخل يوم الهجرة راح يشوف، يقول فوقفت انظر اليه وجلس كلمة حي بن اخطب هذا، قال له ما اسمك؟ قال محمد بن عبد الله. قال اين ابوك؟ قال ابي مات. قال يتيم؟ قال نعم. قال ثم من ترباك؟ قال جدي. قال اين؟ قال مات. ثم من؟ قال عمي. قال اين؟ وقال مات. قال ممكن اشوف ظهرك؟ يقول فرفع شاف علامة النبوة الشامة وعرف انه هو الرسول. فرجع يوم قابله اخوه قال اهو اهو، يعني هو نفس المذكور عندنا في توراتنا؟ قال هو هو. قال عزمت على ماذا؟ قال عزمت على عداوته ما حيت. صفية كانت تسمع الكلام اللي يدور بين عمها وبين ابوها، واقفة تتسمع ودرت ان الحق ان هذا هو النبي، بس ابوها متعصب، تقول استحيت ما قدرت اكلم ابوي، فنامت رضي الله عنها. تقول فرأيت رؤيا في المنام، شوف الرسول ما يرى الا بالقمر والشمس، فرأيت ان القمر نازل يجلس في حجري. تقول ما فهمت. تقول يوم اصبحت الصبح رحت اسأل ابوي وعمي، يا ابوي يا عم انا شفت امس القمر نازل علي وجالس في حضني. تقول فصفعني ابي صفعة حتى شق خدي. قال تريدين ان تتزوجي نبي العرب؟ تقول دريت انه يدري، معناته عارف السالفة هو، لكن العناد والكبر وعدم الرضوخ الى الحق هذه هي المصيبة التي تكون عند كثير من الناس. وسوى ابوها، قال نسوي حيلة ولا يتزوجها، جيبوا لي واحد من اليهود نزوجها اياه. وزوجها واحد اسمه سلام ابن مكشم، قال يلا تزوجها. تزوجها رضي الله عنها وعمرها 11 سنة. وهذا دليل على ان الناس حتى اليهود، هذا دليل اخر على ان حتى اليهود يزوجون بهذا السن. اقول لكم شيء، الحين في فلسطين وبتشوفون ما شاء الله عيال الفلسطينيين الله ينصرهم ويحرر المسجد الاقصى، يقفون معهم حجارة قدام دبابات، احيانا نقول كيف يوقف هالصغير هذا الطفل الصغير، وبمصطلحنا العام نقول هالبزر هذا، احنا نقول كيف يتقوى وكيف يقدر يوقف امام دبابة، لان احنا ما تعودنا. العادات والعرف اذا كان موجودا يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجت المرأة وجاء النبي بعد ما خانت اليهود ليجلي بني النضير واليهود، كان في حرب طبعا، فقتل عدد من اليهود ممن قتلوا ابوها حي بن اخطب، وقتل عمها، وقتل كذلك زوجها، فأسرت رضي الله عنها وأم وأختها، صارت أسيرتين. فجاءت دخلت على النبي وهي أسيرة فقالت السلام عليك يا رسول الله. قال تسلمين علي بالرسالة؟ قالت نعم، والله إني رأيت رؤيا. وعلمتها القصة أن أبوي وعمي كانوا يقولون كذا وكذا وكذا والرؤيا، وإني رأيت رؤيا فصفعني والدي. فقال لها رسول الله أتتزوجيني؟ لما أسلمت عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليها الإسلام فأسلمت رضي الله عنها. وبغى الرسول يبني يعني يدخل بها، امتنعت في البداية خافت، وقال الرسول ليش انت امتنعتي مرتين وثلاث؟ كل ما جاء قالت لا. قالت خشيت عليك ونحن في خير من اليهود، لأنهم خونة. وصدقت، إلى اليوم اليهود قتلت الأنبياء، وبالمناسبة هم اللي وضعوا لها السم. زينب بنت الحارث قالت خذوا لمحمد شاة مصلية يعني مشوية، وسألت قالت وش يحب الرسول؟ قالوا يحب الكتف، فحشت في الكتف سما ثم وضعوه له، فأكل منه البراء بن بشر معه مجموعة من الصحابة، ولما أكل الرسول اللحم وحط في فمه قال النبي لم أطيق يعني ما قدرت، فتكلمت اللحمة قالت يا محمد إنني لحمة مسمومة. وناداها قال من سمني منكم؟ قالت أنا سممتك، فإن كنت نبيا يخبرك الله وينجيك، وإن كنت غير نبي أراحنا الله منك وارتحنا. وأضر هذا حتى أن النبي مات من أثر هذا السم، وبقي السم هذا حتى بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن. فتقول كنت أخاف عليك، ثم دخل النبي وبنى بها صلى الله عليه وسلم. كانت لها مواقف. عائشة مرة مرت عليها صفية، صفية قصيرة رضي الله عنها، يعني قزمة بمصطلحنا المعاصر، فمرت مرة وقالت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، يعني تراها قصيرة. يا حريم، يا رجال، يا ربع، يا عالم، يا أنتم يلي في البيوت، يلي أشغلتوا ألسنتكم ومجالسكم وآذانكم، الغيبة هذه ميب سهلة، والاستهزاء والقروشة والكلام على الناس فيها طالت قصرت نحيفة سمينة، بيتها وصخ ما تعرف تربي عيالها فلان فيه. وأكبر من ذلك الاتهام في العرض والبهتان والكذب وترويج الإشاعات. كانت قصيرة بس، ترى قالت قصيرة. التفت الرسول زعل قال يا عائشة لقد قلت كلمة والله لو مزجت بماء البحر، يعني لو صار سائل وصبيناه في البحر لمزجت غيرت لونه. ليست المسألة سهلة. يقولون مريض النبي التأثر من السم، وجت صفية قالت فداك أبي وأمي، يا ليته في ولا فيك يا رسول الله. شوفوا الحب. وعائشة وبعض الصحابيات بدأوا يتغامزون، فالتفت النبي قال خللنا، يعني خللوا أسنانكم جيبوا عود، وتمرمضنا بالماء. قالوا ما أكلنا لحم. قال لقد قلتن كلاما يستحق أن تتمرمضن منه. الرسول شاف اثنين يمشون وراه، فلما اقتربوا منه قال النبي اذهبا فخللا أسنانكما. الخلال أكرمكم الله أنك تنظف أسنانك من اللحم. قال والله ما أكلنا لحما يا رسول الله. قال بل أكلتما. قال والله ما أكلنا. قال بل أكلتما، ألم تتحدث في صاحبكما فلان؟ قالوا بلى. قال يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ روحوا تمضمضوا وخللوا أفواهكم. الغيبة ميب سهلة. الغيبة تتكلم في الأعراض، وخذوها قاعدة، اللي يتكلم عندك يتكلم فيك، واللي ينقل لك ينقل عنك، واللي يأخذ ويعطي في أعراض الناس مسكين. والحديث يطول عن موضوع الغيبة، وللأسف أنها أصبحت اليوم فاكهة مجالس كثير، أقول كثير من المسلمين، وإنا لله وإنا راجعون. كانوا يعيرونها بعض الصحابيات، يقول اليهودية أنت بنت اليهود، هي مسلمة، من أسلم يهودي أو غير يهودي فهو منا. فقالت دخل النبي عليه وهي تبكي. طبعا التعيير اللي يحصل بين الصحابيات من باب غيرة النساء الضرات. فقال لها النبي هوني عليك يا صفية، إذا قالوا لك أنت يهودية فقولي من مثلي، أبوي نبي اللي هو هارون، نسبها يعود إلى هارون أخو موسى، وجدي وعمي نبي اللي هو موسى عليه السلام، وزوجي نبي. يلا روحي جيبي لي حرمة من حريمي أبوها وعمها وزوجها أنبياء. فكانت تقول عائشة ما أسكتتني صفية إلا بهذا القول، يعني لما قالت أنا زوجي نبي وأبوي نبي، تقصد أبوها يعني الذي تعود إليه هارون، وعمي أخو هارون وهو موسى عليهم السلام جميع النبي. اشتكت جت جارية تقول لعمر يا عمر إني أرى صفية، إني أراها تجلس يوم السبت، تفضل يوم السبت، تحبه السبت هذا عند اليهود مفضل ويعتبرونه هو يوم إجازتهم، وإني أراها تزور نأسا من اليهود. كيف هذا الكلام؟ قال عمر نادوها لي يا أمنا سمعت أنك تعظمين من السبت. قالت أما السبت فوالله منذ أن أسلمت ما عظمته، وأما أني أزور عددا من اليهود فهم أهلي وصلتي، وقد أمرني ديني وأمر النبي بأن أزورهم فأزورهم لما أمرني به الإسلام. فقال أما هذا فافعلي فإن صلة الرحم واجبة.